إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله الشيخ عمرو على هذا الشرح الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية من رسائل هذا اليوم بعنوان مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وهي كذلك للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، هذا العلامة السلفي الذي ما عمر كثيرا لكن جعل الله تبارك وتعالى له البركة في عمره وعمله، فإنه مات صغيرا لكن الله تبارك وتعالى نفع به كثيرا، خاصة في مؤلفاته، فإنه ما ألف مؤلفا إلا واستفاد منه المسلمون. ومن شغل إلا بالعلم تعلم وعلم ونشر العلم، فكتب الله تبارك وتعالى له هذا الأجر. وما جاء في ترجمته في الرسالة السابقة فيه الغنية والكفاية إن شاء الله. هذه الرسالة في بيان حقيقة هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بالنطق بها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتمام العمل بها وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الكلمة هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وجعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فهذه رسالة في بيان حقيقة هذه الكلمة وبيان فضائلها وبيان شروطها المستقى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سمى المصنف هذه الرسالة مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. والمفتاح مفعال، اسم آلة، فهو آلة الفتح والغلق. وأما الدار فهي المحل الذي يجمع المساحة والبناء، وتجمع الدار على دور وديار وأدؤر، ودار السلام هي الجنة كما سماها ربنا تبارك وتعالى. وقد ذكر المفسرون ثلاثة أسباب لهذه التسمية، لماذا سميت الجنة بدار السلام. فمنهم من قال سماها الله تبارك وتعالى بذلك لأن الله هو السلام والجنة داره، فهو من إضافة المحل إلى صاحبه. أو سميت بذلك لأن من دخل الجنة سلم من الآفات فالسلام ها هنا السلامة، فهي دار السلامة، فلا نوم فيها ولا موت ولا جوع فيها ولا عطش ولا ألم. فهو من إضافة المحل إلى صفته، فهذه صفة هذه الدار، يسلم ساكنوها من كل آفة. وقالوا سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى يسلم على أهلها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، التحقيق مصدر للفعل حقق، وتحقيق الشيء تنفيذه وجعله ثابتا لازما، وذلك بالإتيان بشروطه وأركانه. وهذا هو المقصود من تحقيق شهادتي الإسلام. والشهادة مأخوذة من الفعل شهدا، والذي هو بمعنى أخبر وحضر وعاينا، فأقر وقال بما علم. فالشهادة الإقرار والإخبار عن علم صادق قاطع، فمن جاء بهذا التحقيق للشهادتين كان جزاؤه دار السلام، كما سيأتي في كلام هذا العلامة رحمه الله. الرسالة سهلة ميسورة، لا تحتاج إلى كثير تعليق، حتى إن المصنف رحمه الله قال في ضمنها، وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل، لكن المراد من هذه الرسالة أن نتدبرها وأن نطبق ما فيها، لأن ثمرة العلم العمل، ومن عمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله فاز في الدارين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد، ونكس رايات أهل الشرك والتنديد، وقصم بشدة بطشه كل جبار عنيد، وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد، وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة، فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحصي المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، تعالى عن أن يكون له شريك في الملك، أو ولي من الذل، أو صاحبة، أو ولد، أو والد، أو كفء، أو نديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلق وخاتم الرسل الكرام العبيد، صلى الله عليه وسلم

وحسنه الألباني قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم وأول خطابهم لأممهم، فما من نبي يأتي قومه إلا ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي أفضل دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الحسنات وأحسن الحسنات لا إله إلا الله، وأثقل شيء في الميزان هذه الكلمة. لكن هذه الكلمة قد قيدت بقيود ثقال، فهي ليست بالأمر الهين، لا يكفي فيها مجرد اللفظ، لكن لابد أن يأتي المسلم بهذه القيود التي استقاها المصنف رحمه الله من الكتاب والسنة، فهي أثقل على من أضله الله من الجبال، وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. وأما من وفقه الله وهداه ويسر له سبل النجاة وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فهي أسهل عليه وألذ لديه من العذب الذلال. فهذه الكلمة لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا جاء بشرطها وضابطها، بهذه الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وهي شروط سبعة ذكرها هاهنا وذكرها في سلمه في الأصول الذي شرحه بعد ذلك في معارج القبول. فقال في سلمه: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط، وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع، أصل لازم لا لكلمة التوحيد فقط، ولكن لسائر العبادات ولقبول سائر العبادات، كما نرى ذلك في كل ما ينبني على هذا الأصل. فعندنا أصل يدخل فيه المرء في الإسلام ويصح إسلامه، وهو كلمة التوحيد الشهادتان، وينبني على هذا الأصل ما يسميه الفقهاء بالفروع من الصلاة والصيام والزكاة والحج. فهذه العبادات كذلك لها شروط لا بد من توفرها، ولها موانع لا بد من انتفائها. فكذلك كلمة التوحيد حتى تقبل من المرء وحتى يأتي بها تامة لابد من وجود هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع. طيب، من أين أخذ المصنف هذه الشروط؟ أخذها من استقراء الكتاب والسنة، ولذلك لن يذكر شرطا إلا ويذكر عليه دليلا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط معتبرة، فلا تنفع الكلمة بدونها. ولذلك قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن: من قالها فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة، يعني جاء بهذه الشروط. ولما سأل الفرزدق وقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله. فقال له الحسن: إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات، لأن الفرزدق كان يقول الشعر، فحذره من التغزل في النساء ومن قذف المحصنات، لأن ذلك مما يقدح في هذه الشروط وفي استكمال هذه الكلمة العظيمة. وقال وهب بن منبه كما عند البخاري: لمن سأله أليس مفتاح لا إله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. وهذا جاء في حديث عند أحمد عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن الحديث منقطع لا يصح، لكن معناه صحيح. فسئل وهب فقيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم يفتح لك. ما المقصود بالأسنان ها هنا؟ هذه الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فأول هذه الشروط قال: الأول العلم بمعناها، وهذا أصل الشروط وعليه تبنى سائر الشروط. العلم بمعناها الذي دلت عليه وأرشدت عليه. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد سبق أن الحق هو لا إله إلا الله، وليس الحق هو الإدلاء بالأصوات في الانتخابات، لأن الإخوان كان كل انتخابات لا تكتموا الشهادة ويذكرون هذه الآية: إلا من شهد بالحق، كأن الحق معهم. الحق ها هنا هو لا إله إلا الله. قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد أن تكون الشهادة عن علم، أي شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية مدنية أم مكية؟ مكية. مكية إزاي؟ الآية في سورة إيه؟ سورة محمد. فالآية مدنية، هذه الآية مدنية، يعني نزلت بعد عمر مديد في الدعوة إلى التوحيد. فأكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في العهد المكي، ومع ذلك يخاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله في المدينة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يرد على من يقول: ليس لنا حاجة الآن في تدريس التوحيد والدعوة إلى التوحيد، فالناس كلهم موحدون لا شرك عندهم في العهد المدني. ويقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو يعلم. وهذا فيه دليل على أن المرأة ينبغي عليه أن يكرر التوحيد وأن يكرر مدارسة التوحيد والنظر في هذه الشروط لكي يجدد إيمانه، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وأصحابه، نعم، وللأمة من بعده، نعم. قال: وفي مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم. من مات وهو يعلم جملة حالية، أي حال كونه يعلم أنه لا إله إلا الله، دخل الجنة. فجعل العلم بمعنى هذه الكلمة شرطا في دخول الجنة، فقيدها بالعلم بمعناها، وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وأما من هدى بها هديانا ككلام النائم لا يعلم معناها، فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك؟ أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟ فالمعنى الصحيح لهذه الكلمة: لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله، وليس معناها كما يروج لذلك الأشاعرة ومن نحى نحوهم: لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله. فهذا لا يصح أن يكون معنى لهذه الكلمة، وإلا لما أرسل الله الرسل ولما أنزل الكتب، لأن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المدبر هو الله. وما قامت سوق الجهاد إلا من أجل معنى هذه الكلمة: ألا يعبد إلا الله. وحده لا شريك له، وليس معناها كذلك لا إله موجود إلا الله كما يقول الصوفية والقائلون بوحدة الوجود والاتحاد. لماذا؟ لأن غلاة الصوفية يعتقدون أن كل ما في هذا الكون إنما هو ربنا تبارك وتعالى، تتجلى فيه ذات الله وصورة الله بأسمائه وصفاته كما يعبر عن ذلك ابن عربي وغيره، فهذا كلام باطل. فالمعنى الصحيح لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على هذا المعنى الصحيح من القرآن؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات. لا إله حق، هذا هو النفي، إلا الله وهذا هو الإثبات. طب من نفى ولم يثبت ليس بموحد، أنه عطل. طيب من أثبت ولم ينفي ليس بموحد، صحيح ليس بموحد، لأنه جعل كل الآلهة الباطلة معبودات تعبد كعبادة الله تبارك وتعالى. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، إلا الذي فطرني، وهذا هو الإثبات. والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو النفي. فالتوحيد نفي وإثبات، تخلية وتحلية، كفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا هو معنى هذه الكلمة. ولذلك لما كان المشركون يعلمون معنى هذه الكلمة أبوا أن يقولوها، بخلاف كثير من أهل زماننا ينطقون هذه الكلمة ليل نهار ويقولون مدد يا حسين، مدد يا سيدة، مدد يا بدوي، فيأتون بما ينقض هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه عربي يعلم معناها. قال له أبو جهل عبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا قال ذلك؟ لأنهما يعلمان ما تقتضيه هذه الكلمة، تقتضي الكفر بكل ما يعبد من دون الله من الآلهة الباطلة. فالعلم أول شرط من شروط هذه الكلمة. قال الثاني اليقين، العلم واليقين، اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب، المنافي لمناقضه من الشك والريب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقصر الإيمان عليهم، يعني على المؤمنين، مع التقيد بكونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فهم أيقنوا ولم يشكوا، لأن الشك ناقض من نواقض الإسلام. الشك في معنى هذه الكلمة وفي صحة هذا الدين ناقض من نواقض الإسلام. قد يكون الشك غير ناقض في العبادات، لأن الإنسان لو شك في صلاته هل هذا يترتب عليه بطلان الصلاة؟ لا يترتب عليه بطلان الصلاة، وإنما يتحرى ويبني على الأقل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشك في العقائد يترتب عليه الخروج من الإسلام. يعني لو أن إنسانا شك في البعث، يبعثنا الله أو لا يبعثنا، هذا ناقض من نواقض الإسلام. وأما الشك في العبادات فليس بناقض، فلا بد من اليقين في هذه الكلمة، لأن الله عز وجل قال ثم لم يرتابوا، فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا. ولو قالها بعدد الأنفاس، ولو صرح بها حتى يسمع جميع الناس. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم الشك في هذه الكلمة. قال: وفيه من حديثي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فقيد استحقاق قائلها بدخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير شاك فيهما، هذا في الحديث الأول، وبكونه مستيقنا بها قلبه كما في الحديث الثاني. والمعنى في ذلك واحد، فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين، وثبوت اليقين يفيد نفي الشك، كما مضى في الرسالة الفائتة من الكلام عن الدلالات، دلالة التضمن واللزوم. فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين لزوما، كما أن ثبوت اليقين يفيد نفي الشك. نعم، اليقين تمام العلم، اليقين تمام العلم. نعم، اليقين هو تمام العلم بمعنى هذه الكلمة، الذي لا يخالجه أي شك أو ريب، لا يخالجه أي شك أو ريب. يعني معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، عندك شك في هذا المعنى؟ هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. ومن الممكن أن يضاف إلى ذلك اليقين في الثمرة المترتبة على الإيمان بهذه الكلمة. يعني من آمن بهذه الكلمة فنحن على يقين أنه من أهل الجنة، ومن خالف هذه الكلمة فنحن على يقين أنه من أهل النار. نقطع لمن آمن بها بأنه من أهل الجنة، وبمن خالفها وردها واستكبر عن النطق بها بأنه من أهل النار. قال الثالث: القبول لها المنافي لرد مدلولها. القبول بهذه الكلمة يقبلها، فيقبل معناها ويقبل ما تقتضيه هذه الكلمة، لا يرد معناها ولا يرد مدلولها. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال: والآيات ها هنا، يعني إنما يؤمن بآياتنا، هل المراد الآيات الكونية؟ قال: المراد ها هنا بالآيات القرآن، ومعظمه في حق هذه الكلمة، معظمه في حق هذه الكلمة. ولذلك كان ذكر هذه الكلمة وذكر أسماء الله وصفاته وفعاله في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر بكثير جدا من ذكر الجنة والنار وما فيها من الطعام والشراب، بل من ذكر المعاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمراد بالآيات ها هنا القرآن. قال: ومعظمه في حق هذه الكلمة. قال: إذا ذكروا بها، أي ذكروا ووعظوا، وهم لا يستكبرون، أي عن الإيمان بالله وطاعته، وذلك هو حقيقة التأله المنفي عن سوى الله بلا إله، المثبت له سبحانه بإلا الله. ولا رد أعظم من الاستكبار، ولهذا قال الله تعالى في حق من ردها بعد أن ذكر ما وعدهم به من العذاب، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فردها المشركون لأنهم يعلمون معناها ويعلمون ما يترتب على النطق بهذه الكلمة، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلم يتركوا آلهتهم المنفية بلا إله، ولم يقبلوا إثبات إلا الله. فقال تعالى تكذيبا لهم وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق، أي بلا إله إلا الله بهذه الكلمة العظيمة، وصدق المرسلين، أي صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم المرسلين، فكل من جاء من المرسلين جاء بهذه الكلمة. قال وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الدين والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منه نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منه أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا أو وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بشر الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال: فانظر هذا الحديث واعتبر به، فهو عبرة لأولي الألباب أو لأولي الأبصار، فإنك إذا أمعنت النظر فيه رأيته يحتوي على ما لم يتسع له المجلدات الكبار. والمقصود هاهنا من هذا الحديث أن المثلين الأولين وهي الأرض النقية والأرض الأجادب لمن قبل هدى الله الذي هذه الكلمة أصله، فأصل الهدى قبول هذه الكلمة لا إله إلا الله، وإن كانوا على درجتين متفاوتتين. والمثل الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله، فلم ينتفع هو ولم ينتفع غيره، بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره. فالشرط الثالث هو القبول لها المنافي لرد مدلولها، القبول لها المنافي لرد مدلولها. قال الرابع: الانقياد لمعناها، المنافي لترك العمل بمقتضاها، أن ينقاد العبد لهذه الكلمة. والانقياد هو الاستسلام، أن يستسلم لمعنى هذه الكلمة، فإذا علم أن معناها لا معبود حق فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يمتثل لما يترتب على هذه الكلمة، فإنه إن علم أن الله هو الرب الحق الإله الحق يمتثل لما يأمره فينفذ أمره ويصدق خبره ويجتنب نهيه سبحانه وتعالى طواعية دون إكراه، وهذا هو كمال الانقياد. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، علينا أن نسلم في كل خبر وفي كل طلب. الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها، يعني ما ينفعش الإنسان يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، فهذا لم ينقد لهذه الكلمة، هذه الكلمة توجب عليه أن يتبرأ من كل شرك ومن كل مشرك. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيسلم وجهه إلى الله ينقاد ويقبل على طاعته وهو محسن أي موحد. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال وفي الأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا الحديث أكثر أهل العلم على ضعف إسناده، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد من هذا الحديث ومن الآيات أن الإنسان ينبغي أن يكون في شأنه كله منقادا لهذه الكلمة، فيخلص العبادة لله تبارك وتعالى ومنقادا مستسلما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير على سننه متبعا غير مبتدع. قال: فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخامس: إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه، لا يقبل الدين مع الشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، وهذه نكرة في سياق الشرط، أي عمل مهما دق يشرك فيه المرء مع ربه غيره فإن الله تبارك وتعالى يتركه وشركه. قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمعنى الإخلاص أن تكون العبادة صافية خالصة لا شائبة فيها، وهذا هو الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، لا يريد العبد بها إلا وجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، فلا يصرفها أصلا لغير الله، ولا يجعل مع الله تبارك وتعالى فيها شركا لأحد مع الله، كالمحبة مثلا، فصرف المحبة كلية، المحبة القلبية التعبدية، صرفها كلية لغير الله هذا شرك أكبر، وإشراك غير الله تبارك وتعالى وتسويته بالله في هذه المحبة كذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الخامس: إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني الصافي من كل شائبة شرك أو رياء أو سمعة. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك كل عبادة لا تقبل إلا بأمرين: بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. وهذا فيه إجابة على السؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله. ماذا أجبتم المرسلين؟ محمد رسول الله. الإجابة على لن يستطيع أن يجيب أحد على هذين السؤالين إلا من حقق الكلمة الأولى والكلمة الثانية. قال: وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا كان المنافقون كذلك؟ لأنهم قالوا الكلمة بألسنتهم ولم تقر في قلوبهم، لأنهم أظهروا الصلاة والصيام والعبادة لكنهم ما أرادوا بها وجه الله. فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فجعل الله تعالى الشرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس مع المؤمنين، بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذه حقيقة الإخلاص، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما ومن حديث غيرهما. قال: ولما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص محله القلب. قال: وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل، أي هو واضح بين. فتكون أعماله القلبية لله، وأعمال الجوارح كذلك لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك وجه غيره. قال السادس: الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب، يعني أن يكون المرء صادقا مع هذه الكلمة، أن يتواطأ عليها القلب واللسان، أن يتواطأ عليها القلب واللسان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم من تنطبق عليهم هذه الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير جيل حقق هذه الكلمة في معناها وفي العمل بها. وقال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقول هذه الكلمة بألسنته، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فزاد الله قلوبهم مرضا وأنها لم تواطئ ألسنتهم، لأنها لم تواطئ ألسنتهم، يعني لم يتواطئ اللسان مع القلب في هذه الكلمة، أو ربما هناك سقط. قال: فهم أشر من الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. ولذلك قال الله عز وجل في بيان حال المنافقين، قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، هذه جملة اعتراضية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في قولهم إنك لرسول الله؟ هم ما كذبوا في ذلك، لكن في هذه الشهادة نشهد، لأن الكلمة التي قيلت باللسان لم تواطئ الاعتقاد القلبي، فقالوها بألسنتهم ولم يقروها ويعتقدوها بقلوبهم. ولذلك قالوا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. بس هنا كلمة الشهادة في الأحاديث. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال في النطق لا إله إلا الله قالها من قال لابد أن يأتي معه بشرط مستقلا مخلصا لله. نعم. أما لو قال شهد لا يأتي بالشرط. نعم. لأن الشهادة إنما شهد بالحق وهم يعلمون، لابد معه من العلم واليقين وإخلاص الصدق والحق. نعم. جزاكم الله خيرا. قال: وقد بيّن الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائحهم بقوله سبحانه وتعالى: ومنهم وكذا في سورة النساء قال: وإذا جاءك المنافقون وغيرها، يعني في سورة إذا جاءك المنافقون، يعني سورة المنافقون، يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. قال: وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب المنافق، فإنه لا فلاح له أبدا، بل له الخيبة والردى عياذا بالله من ذلك. قال السابع: المحبة، يعني أن يحب هذه الكلمة العظيمة، وأن يحب ما دلت عليه من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأن يحب أهلها العاملين بها الناشرين لها الداعين إليها. وهذا يستلزم منه أن يبغض كل ما خالف ذلك، أن يبغض الشرك والمشركين. فالمحبة شرط في تحقيق هذه الكلمة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وهذه أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فهذه الآية فيه أنه لا يجتمع في قلب العبد محبة هذه الكلمة مع محبة الشرك والمشركين، فلا بد أن يخرج أحدهما الآخر، إما هذه الكلمة وإما ما يضادها. فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا، وأنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولا يتولوهم. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الحديث فيه إثبات حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة، كما أن السكر له حلاوة في الفم فالإيمان كذلك له حلاوة في القلب، نسأل الله أن يذيقنا إياها مرارا وتكرارا. وهذا هو الذي كان يقول عنه بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: هو الأنس بالله الذي يترتب عليه حلاوة الإيمان. وقال غيره: إنا لفي نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. والنعيم يقصد بها هنا الحالة التي يكون عليها المؤمن إذا ذاق حلاوة الإيمان، فإنها حالة، صلى الله أن يرزقنا إياها، حالة يشعر بها المرء ولا يستطيع أن يصفها، لا يستطيع أن يصفها. وقال بعضهم: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم لكفى، يعني لكفى هذا النعيم من ذوق حلاوة الإيمان ومن الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، يعني إذا اجتمعت فيه هذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمورا ثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فبين أن المحبة لا تذاق حلاوة، أن حلاوة الإيمان لا تذاق إلا بتحقيق كمال المحبة لله ورسوله، لا يكتفى في ذلك بأصل المحبة، لكن لابد من تحقيق كمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لا الله عز وجل يحب لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لما معه من الرسالة والطاعة ولما أرشدنا وهدانا به صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الأحاديث أن المرء لا يستكمل الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، من نفسه التي بين جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، لأنه هو الذي أنقذنا من النار إلى نعيم الله تبارك وتعالى وإلى الجنة، وإلا فمن أرشدنا إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الهداية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه عمر وقال إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له منا ثلاث محاب واجبة، وهي التي جاءت في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: وذلك أن المحاب على أنواع ثلاث، إما أن تكون المحبة محبة إجلال وتعظيم كمحبة الولد لوالده، فهذه واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون المحبة محبة شفقة ورحمة من الوالد لولده، وهذه كذلك تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نشفق عليه وأن نخاف عليه وأن نخاف على سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون المحبة محبة مشاكلة، وهي المقصودة بقوله والناس أجمعين. فذكر في الأمر الأول في هذا الحديث ذاق طعم الإيمان، أو قال ها هنا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر الأول تحقيق كمال المحبة لله ورسوله، ثم ذكر ما يتفرع على هذه المحبة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهو يحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله ويمنع في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن ينفي المرء ما يضاد هذه المحبة، فالذي يضاد المحبة الكفر، يبغض الكفر ويتبرأ منه ومن الكافرين. قال وفيه أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذكرنا سبب ذكر هذه الأمور الثلاث. هذه الشروط السبعة هي التي ذكرها المصنف هاهنا. زاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فالشرط الثامن هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهو البراءة من الشرك وأهله. ولذلك نظمها بعضهم، نظم هذه الشروط وزاد الشرط الثامن فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. أُلِّها النظم يعني. وبعضهم قال هذا الشرط داخل في الشروط السبعة، داخل في ضمن الشروط السبعة، خلاص داخل السبعة. ثم بعد أن انتهى من هذه الشروط، هذه الشروط السبعة، تكلم عن الكلمة الثانية وهي محمد رسول الله. محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قرينة للشهادة لله بالوحدانية، فلا يقبل التوحيد بغير إثبات الرسالة. ولذلك حتى لو قال بعض النصارى: أنا أؤمن أن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها الله وروح إلى مريم وروح منه، لكني لا أثبت محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم، وعيسى هو آخر الرسل، أو يقول هو رسول لكنه أرسل إلى العرب خاصة، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. ف فالكلمة الأولى تقتضي الثانية، والثانية تقتضي الأولى، فهما مقترنان. وهذا من تشريف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ورفعنا لك ذكرك. نعم سيدي، والاثنين ركن واحد. نعم، كما في أركان الإسلام، فلا يقبل أحدهما إلا بالأخرى. ما معنى هذه الكلمة لا محمد رسول الله؟ قلنا لا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة النطق بها يقتضي أشياء، من هذه الأشياء العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، هذا من شروطها. فيطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا من أجل أن يطاع، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى لا يكذب، فيصدق ويطاع. على الرسول البلاغ وعلينا التصديق، والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه يصدق فيما أخبر، ويطاع فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه على لسان سيد البشر، لا بالأهواء والبدع. فيجتمع عندنا الإخلاص والمتابعة، فأردف كلمة التوحيد بهذه الكلمة محمد رسول الله. فقال ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التزامه فيها. ومن البدع اللي كان بيقولها ياسر برهامي هداه الله، إن لو الإنسان قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله حتى يستيقن هل هو رسول الله أم لا، فإنه يكون مسلما، يكون مسلم لحد ما يدور ويبحث، وبعد كده يجد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسول الله، فالفترة دي كلها هو مؤمن بالله. فقال حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها، مع أدلتها من الكتاب والسنة، والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، تصديقا جازما بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا أوهام، والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام. الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. واتباع شريعته، قال والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والأسقام. واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام. وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل، علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر الله به ونهى عنه وشرعه. ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها السلف بآية المحنة، هذه الآية تسمى بآية المحنة والامتحان، يمتحن بها كل من يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعه، فيقال أين أنت من سنته. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، ولذلك جعلها الله عز وجل مستقلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومعصيته معصية لله، واتباعه هو اتباع محاب الله ومرضاته وموجبات مغفرته ورحمته، وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل الله، وكراهية حكمه كراهية حكم الله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما أمر الله به، ولم ينهى إلا عما نهى الله عنه، ولم يشرع إلا أو لم يشرع إلا بأمر من الله، ولم يحكم إلا بما أراد الله عز وجل. حتى لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقره الله تبارك وتعالى، وإما أن يبين له الأوفق والأصلح في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك وقائع كثيرة. فلا يحكم إلا بما أراد الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا الوعد فيه شك، وإن تطيعوه تهتدوا هذا وعد من الله تبارك وتعالى فلا شك فيه. فكل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون قد أطاعه الطاعة الصحيحة الموافقة لفهم سلف الأمة، لأن أهل البدع ممن يدعون الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقعون فيه من البدع، من الشركيات ومن الخروج ومن غير ذلك، يقولون هم على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الطريق معوجا لم تحصل الهداية، إنما متى تحصل الهداية؟ إذا كانت الطاعة على مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا هو القول الوسط في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عبد لا يعبد فيه رد على الغالين فيه، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، صحيح، كالصوفية. وقوله رسول لا يكذب فيه رد على الجفاء المنكرين لرسول الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يطاع ويتبع. فنشهد أنه عبد الله ورسوله، شرفه الله بالعبودية ونوه بوصفه بها في أشرف مقاماته. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فوصفه بالعبودية في أشرف مكان في الملأ الأعلى. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فنعته بالعبودية في أشرف وظيفة ومهمة، وهي وظيفة الرسالة والتبليغ عن رب العالمين. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وهذا في مقام التحدي، سماه عبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من كمل هذه المنزلة، منزلة العبودية صلى الله عليه وسلم. قال إلى غير ذلك، وقد شهد تعالى له بالرسالة فقال والله يعلم إنك لرسول، وقال محمد رسول الله، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وقال تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم بين ما تقتضيه هذه الشهادة، شهادة أنه رسول الله، ما الذي يترتب عليها؟ قال ونشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، رسالة عامة. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه هذا العموم نستطيع أن نثبته شرعا وعقلا كما فعل ابن القيم رحمه الله مع أحد علماء أهل الكتاب لما نظره في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم بجحدكم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتهمون الله تبارك وتعالى إما بالغفلة والجهل أو الظلم. فقال له كيف ذلك؟ قال رب يدبر كل شيء ويطلع عليه ويعلمه ثم يأتي واحد من خلقه يقول إنه رسوله ويقول إنه يوحى إليه، والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. فلما قال ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، ويحل هذا ويحرم هذا ويسفك الدماء كل ذلك باسم الوحي الذي يأتيه من قبل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يدعو فيستجاب له ويجاهد فينصر ويموت على ذلك ولا يبين الله تبارك وتعالى أمره. فإما أن يكون هذا الإله جاهلا غافلا لا يعرف شيئا عما يدور في خلقه وكونه، وإما أن يكون ظالما لأنه رضي من هذا الرجل أن يفعل كل ذلك وأن يستبيح الدماء ثم تركه هكذا ولا يبين أمره وأمره ينتشر ويتسع إلى الآن. فحار هذا العالم من أهل الكتاب ولم يستطع الجواب وأقر بما في نفسه وقال نحن نعلم إنه نبي لكننا نقول إنه نبي أرسل للعرب خاصة. فقال إذا أقررت بأنه نبي فأنت تعلم أن النبي لا يكذب وقد قال فيما أخبر به عن ربه إنه أرسل إلى الناس كافة. فقام الرجل وتركه وفر، لم يستطع أن يجيب. فعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالشرع وتثبت كذلك وتثبت بالعقل. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وده في رد على العلمانيين والإعلاميين الذين يقولون النصارى ليسوا كفار هم مؤمنون حتى ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من هذه الأمة لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. قال: وقد أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين على الإيمان به، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ابن عباس رضي الله عنه يقول في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل ما أرسل نبيا إلا ويقرره: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيك وفي أمتك تؤمن به وتقر به، يقول: أقررنا. فحتى النبيين أخذ الله عز وجل العهد والميثاق عليهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعث به صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل، لأن الله بعثه بدين الإسلام، والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال هنا: فلن يقبل منه، هذا في الدنيا، نعم، هو في الآخرة من الخاسرين، فإذا من ارتد لا يقبل منه الردة، لا تقبل منه الردة ولا يقر، نعم، ولا يقر على ما صار إليه. جزاكم الله خير. قال: وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدع، فهي ترد على أصحابها. ولذلك كان الخوارج أشد الناس اجتهادا في طاعة الله في العبادات، ولا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. قال: ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين. هذه القطعة كأنها جزء من معتقد ينبغي أن يعتقده المرء، هي ككتب الاعتقاد، فالشيخ يكتب العقيدة التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم. يقول: ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين، وبلغ ما أرسله به البلاغ المبين، ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأرشدهم إليه، ولا شرا إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. طبعا كل جملة في من هذه القطعة عليها كثير من الأدلة. وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الشيء بالشيء يذكر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث التي الروايات التي وردت في هذا الحديث: تركتكم على البيضاء، ليس في ذكر المحجة تركتكم، لأن يعني بعض الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء، إنما هذه اللفظة لم ترد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي آخر اجتماعه بالناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها خطب ذلك الجمع العظيم وقال في خطبته تلك: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثة: يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد. والحديث في الصحيحين. ونشهد أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبإجماع المفسرين أي لا نبي بعده. فيرد على كل زنديق وملحد يثبت نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الآية بأن خاتم النبيين أي زينتهم، كالقديانية